الذي يعد من أعظم مقامات الجهاد في سبيل الله، بل هو أعلى من مقارعة الأعداء بالسيوف. مصارعة الباطن وملاحقته من أعظم مراتب أهل العلم، ولا يتصدى لهذا المقام مقام النقد وبيان انحراف من قد انحرف إلا خاصة العلماء في هذا الباب الدقيق، فإن الكلام في أعراض الناس قدحا ومدحا كما يقول ابن دقيق العيد حفرة من النار. وقف على شفيرها صنفان، القضاة والمحدثون. ولذلك كان علماء السنة منذ أن برز قرن البدع يتصدون للباطن ويصارعونه عبر مراحل التاريخ، فكلما نبذ قرن لأهل الباطل كسر بأمر الله بما هيأه الله من هؤلاء الأئمة تعيش لهم الجهابذة. ولذلك مكانة عالم السنة ينبغي أن تكون محل ثقة في قلبك، وأن لا تهتز لأراجيف أهل الأهوى ممن يشككون في نقدهم وديانتهم وحسن قصدهم. لذلك اتسمت أحكام العلماء في نقدهم بالعلم الراسخ الصحيح من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا أقاموا الأدلة والبراهين على من حكموا بانحرافه من كلامه ومن كتبه ومن مواقفه. وكذلك أيضا أقاموا الحجج والبراهين على عقده لألوية الولاء والبراء على باطله، إذ جرى بين أهل الإسلام بالفرقة والفتنة، فكان وجوبا على أهل العلم أن يتصدوا للباطل ممن جاء به. ولذلك لم يحابوا أحدا، تكلم الرجل في أبيه من أئمة السنة وتكلم في ولده، وكانوا يعدون أمر الدين مقدما على كل أحد، لزم العدالة والأحكام بالقسط. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ويقول الله جل في علاه، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، فلازموا في أحكامهم العدل، وجعلوا أبو الظلم والجور وحاشاهم، إذ هم على ديانة متينة يتقون الله ويخشونه، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهم قبل أن يتفوهوا بكلمة أو يطلقوا حكما فإنهم يلحظون الوقوف بين يدي الله، ولولا ما أوجب الله على أهل العلم من البيان لتبيننه للناس ولا تكتمونه، لأحب المرء السلامة إذ الخوض في الأعراض أمر شديد. هذا جرير البجلي، جرير بن حازم وحماد بن زيد يأتيان شعبة بن الحجاج يلحون عليه بأن يترك الكلام الحسن بن عمارة، وهكذا فأعطاهم ووعدهم خيرا، ثم خرج يقول لا أستطيع، إنه الدين. وهكذا أيضا تجد في مواقف كثيرة للعلماء في نصرة الحق ومواجهة الباطل ممن جاء به. تأمل في موقف شعبة أيضا، إذ يقول لو حابيت أحدا لحابيت هشام بن حسان وكان قريبا له. وهكذا أيضا لو تأملت في مواقف الأئمة كسفيان بن سعيد الثوري إذ يرسل إليه الحسن بن صالح بن حي سلاما ويقول: لازلت يا سفيان على الأمر الأول أي على السنة. فيقول سفيان بن سعيد الثوري: فما بال الجمعة، ما بال الجمعة؟ وكان إذا رآه في المسجد يصلي إلى سارية يقول: أعوذ بالله من خشوع النفاق. وكان الحسن بن صالح خارجيا يرى السيف. وهكذا إذا تأملت في مواضع عديدة لأهل السنة في دفع الباطل ممن تكلم به، انظر إلى موقفه مثلا مع بشر بن السري أبو عمرو الأفواه الذي ذكر حديثا الله عز وجل ناظرة إلى ربها ناظرة، تكلم بكلمة هجر بسببها، قال: ما أدري ما هذا، إيش هذا؟ فوسب به الحميدي وأهل مكة وأسمعوه كلاما شديدا، فاعتذر بعذر فلم يقبل منه، وزهد الناس فيه بعد إذ لا محاباة. قال الإمام أحمد: قدمت إلى مكة في المرة الثانية فكان يجيء إلينا فلا نكتب عنه، وجعل يتلطف فلا نكتب عنه. انظر إلى المواقف الصارمة من أئمة الإسلام ووقوفهم سدا منيعا أمام الباطل ممن تكلم به مهما بلغ شأوه ومنزلته. كذلك تأمل أيضا في ملاطفة غيلان الدمشقي القدري لمجاهد بن جابر من أئمة السنة، يأتيه ويتلطف: يا أبا الحجاج، يا أبا الحجاج. وقد أمر مجاهد بن جابر بهجرانه فهجره أهل الإسلام. كذلك أيضا انظر إلى موقف ابن أبي رجاء لما أن كان يرد على قدري فرد بدعة ببدعة، فأخبر الإمام أحمد وقالوا أنه قد كتب كتابا، قال: ويكتب كتابا؟ اهجروه. فهجره المسلمون جميعا حتى جاء من عقبر من بلدته ومعه أشياخ من بلدته إلى بغداد، فجاء بكتابه وقال: خذ هذا الكتاب يا إمام ومزقه، وأنا على استعداد أن أصعد من براء عقبر فأستغفر الله وأتوب إليه. فقال الإمام أحمد: يجب أن تقبلوا منه وترجعوا إليه. فرجع إليه أهل الإسلام. انظر إليهم وهم يتقبلون أحكام العلماء من باب قبول خبر الثقة تسليما لنقدهم وخبرتهم ومعرفتهم. قال الشوكاني في أدب الطلب ومنتهى الأرب: كان الإمام أحمد إذا تكلم في الرجل بجرح فإن جرحه لا يكاد يندمر، وإذا تكلم في الرجل أهجره الناس أو قال تبعه الناس، من أجل أن تتحقق أن الناس وراء علماء السنة في نقدهم ويخضعون لعلمهم ورسوخهم. انظر إلى الحسين الكرابيسي لما أن، وكان الكرابيسي ينتسب إلى الحديث والفقه وله كتاب في التدليس، ابن أبي رجاء كان صاحب سنة يرد على صاحب بدعة، لكنه لما أن وقع في مثل هذا الباطل ونشره ودعا إليه فإن أهل العلم لا يحابون أحدا، قام عليه. بالنسبة للحسين الكرابيسي تكلم فيه الإمام أحمد فتكلم هو في أحمد بن حنبل فمقته النار وهجروه. ولما بلغ يحيى بن معين أن الكرابيسي يتكلم في أحمد قال لعنه الله، ما أحوجه إلى أن يضرب. انظر إلى مواقف إذا تراها من كلام الذهبي في بيان أن هؤلاء الأئمة لا يحابون أحدا مهما بلغت منزلته. انظر إلى كلام الحاكم في عبد الله بن مسلم بن قتيبة لما أن قال أجمعت الأمة على أن القطبي كذاب، قال الذهبي وهذه مجازفة قبيحة وكلام من لم يخاف الله، يأبون الظلم ويمنعونه ممن تكلم به ولو كان قامة في العلم شاهقة، يدفعون الظلم ويأبونه ويقيمون العدل والإنصاف عند إطلاق الأحكام على الطوائف والفرق والجماعات والأشخاص، ولذلك لا يجاوز أحدا في حكمه إلا وقد انبرى إليه أئمة السنة يرجعون به إلى القسطاس المستقيم. لما جاوز الحاكم هذه العبارة وأن الأمة أجمعت على أن ابن قتيبة كذاب، قال هذه مجازفة قبيحة وكلام من لهم يخاف الله. وعند أن دافع عنه أيضا فيما نسب إليه من كلام الدارقطني كان ابن قتيبة يميل إلى التشبيه، قال الذهبي معقبا هذا لم يصح، وإن صح عنه فسحقا له، فما في الدين محابا. انظر إلى هذه العبارة، دافع عنه لأنه لم يصح ولم تثبت إدانته بمثل هذا الباطل البشع، وهب أنه قد صح فسحقا له، فما في الدين محابا. أهل السنة ونقاد الحديث لا يتعللون بأن فلانا على صلة بالسنة والحديث، إذ يعتقدون أن المرأة يرفع بقدر تمسكه بالحق، ويعتقدون أن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، ولذلك يقيمون الوزن على الميزان العدل مع الجميع. انظر إلى عظيم إدراك الإمام أحمد وبصيرته مع الحارث المحاسبي، وقد كان يتخشع ويزهد وله إشارات في أعمال القلوب وافتتن الناس به. قال الإمام أحمد: ذاك خالطه فلان وفلان فخرج بهم إلى رأي جهم، أويه ذاك رجل لا يعرفه إلا من قد خبر. انظر إلى قدر معرفة العالم وخبرته، فليس الأمر كما يظن بعض الأحداث الصغار، ولا كما يظنه بعض من يقرأ سطرا أو سطرين في باب العلم في باب الجرح والتعديل، يظنون أن الأمر على ما يبدو، لكن الأمر يحتاج إلى خبرة ومعرفة، ويحتاج إلى تعرف تام على طرق أهل الباطل مفصلة. يحتاج من العالم أن يكون خبيرا بصيرا بالحق مفصلا وبالباطل مفصلا، خبيرا بالشر وطرقه، لا تنفق عليه أساليب أهل البدع، ولا يغتر أيضا بما يظهرونه من موالاة السنة، فإن من خبثهم وأخبثهم كما قال ابن بطة في الإبانة: من يبتدئ حديثه بذكر السنة ومحبتها. هذا الزمان تسلل الكثيرون عبر المناهج السلفي وقد يبقون به مدة قد تبلغ سنين عددا، فإذا اجتمع له الأتباع وتكاثر حوله الطلاب وظن أن كلمة علماء السنة لا تؤثر فيه، صاح بما يعتقد. ولذلك ينبغي ألا تغتر لمن يبقى في السنة أمدا أو برهة ثم يظهر للدعوة السلفية شرا ويقلب عليها ظهر الميزان. فلذلك طالب العلم ينبغي أن يتحقق أن علماء السنة نصحة يشفقون على أهل الإسلام ويتحملون أمورا عظيمة كالجبال من أجل أن يبقى الدين صافيا وتبقى السنة نقية. ابن أبي قتيلة يقول في عبارة آثمة، يقول على أصحاب آل الحديث: قوم سوء، لما أطلقها ودخل داره، فقال الإمام أحمد: زنديق زنديق زنديق، بعد أن نفض ثوبه ودخل داره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأنه عرف مغزى. انظر إلى التعرف على مغزى أهل البدع ومقاصدهم وأحوالهم. ولذلك رب كلمة لو بقيت 10 سنين ما فهمت منها شيئا، وتمر على عالم سنة فيدرك أبعادها. لما قال الخوارج لا حكم إلا لله، ورفعوا المصاحف وطالبوا بحكم الله، اغتر بعضهم بعبارة الخوارج وظنوها هدى. فقال علي بن أبي طالب كلمة حق أريد بها باطل. فإرادة هؤلاء ومقاصد هؤلاء والذي يؤمنه هؤلاء والفرقة التي يسعون بها لا يمكنك أن تتبصرها وأنت طالب صغير، ولا أن تتحقق أبعاد هذا النقد الذي يتبصره العلماء وينظرونه من مكان بعيد. ولذلك كما قد قيل إن العالم يعرف الفتنة وهي على بعد، فإذا جاءت عرفها كل أحد. العلماء ينبغي عليك أن تعلم أن السلف ما كانوا يخاصمون علماء السنة ولا ينصبوا لأحكامهم العداوة. مر بعضهم على عمرو بن عبيد فقال ما لك قد هجرك الناس؟ قال نهى الناس عني عبد الله بن عون بن أرطبان فانتهوا. انظر ما بقي واحد يجادل، ولا الثاني يخاصم، ولا الثالث يشكك، ولا الرابع يواجه نقد العلماء. كانوا يثقون بعلماء السنة وقبول أحكامهم وأخبارهم ويتحققون ديانتهم وورعهم التام. هل تحسب أن أشياخ السنة قوم ظلمة؟ وهل تظن أنهم يعتدون على الأعراض جزافا؟ أين دينك؟ انظر إلى عبارات كثيرة يتلقفها اليوم كثير من الصبية، صيما صبية الإنترنت من السفهاء، إذ يشككون في علماء السنة ويرفعون شعارا يظنون أنهم أول من رفع. لا تقليد، نعم لا تقليد، ولا نقلد في ديننا أحدا. ولا يظن هؤلاء أنهم يجارون وراء قواعد أهل البدع القديمة. فقد فاح بهذا منذ زمن قريب أبو الحسن المصري المأربي، وصاحبه أيضا علي الحلبي في دفع أحكام العلماء ونقدهم. هذا يعد اتباعا ولا يعد تقليدا، لأن التقليد الأخذ بقول أحد بلا حجة، بينما الاتباع هو اتباع قول العالم فيما ظهر من صحة قوله، فيما ظهر من صحة قوله، أي أنه بالأدلة والبراهين. ولذلك علماء السنة إذا تكلموا بعلم وأقاموا العدل وتأملوا المصالح الشرعية وتحققوا أنه لا بد من إيقاف هذا الباطل كي لا ينتشر ويعم الشر عند أهل الإسلام. ولذلك ينبغي على أهل العلم جميعا طلابا و أشياخا أن يعظموا أقدار العلماء الكبار، فإنهم نزر يسير من العلماء الذين تبصروا مسالك هؤلاء القوم وصاروا آية من آيات الله في معرفة طرق الحزبيين أصحاب الهوى. لذلك هم إذا ما نقدوا رجلا تبينوا أنه صاحب هوى، إذ لا يرجع إلى الحق بعدما تبين. وهي علامة أهل الأهواء أنهم يردون الحق بعدما تبين، بل يصارعونه ويدفعونه. ولذلك لا يتردد علماء السنة في بيان باطنهم ولو كان من كان. لذلك ينبغي عليك طالب العلم أن تعظم الثقة بأحكام العلماء الكبار وأن تتحقق أنهم على علم وعلى دراية وعلى خبرة ومعرفة وعلى ديانة وورع وعلى معرفة بمقاصد الشريعة. ولذلك ينبغي ألا تجانب أحكام العلماء فتهلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: البركة مع أكابركم، كبر كبر. ولذلك الرجوع إلى الكبار يعتبر أمانا، أمانا من الفتن التي تعج الدنيا في زماننا هذا. ولا تظن بشيخ من شيوخ السنة سوءا ولا شرا، فهم يحاربون الظلم كما أنهم يتكلمون في من أحدث باطلا بالحجج والبرائن. لا يسمحون لك مهما بلغ شأوك أن تطعن في من كان عدلا، أو أن تخرج من السنة كما تشاء، وأن ترمي بألفاظ الجرح كما تحب. هم يقيمون العدل ويعلمون مغبة الظلم. يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يحملون حديث النبي صلى الله عليه وسلم وينزلونه منزلة التوقير والإجلال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، ننصره إن كان مظلوما، فكيف ننصره إن كان ظالما؟ قال: تحجزه عن ظلمه فذلك نصرك له. لا يسمحون لأحد أن يلال من طلاب العلم وأشياخ الحديث والسنة نيلا. يقيمون العدل ويمقتون المجازفات القبيحة التي تؤدي إلى تفريق صف السلفيين شجر مدار. لذلك ينبغي عليك طالب العلم أن تتحقق أن علماء السنة على نقد عظيم قائم على علم متين وعدل منيح. كذلك أيضا هم يصدون الظلم ويدفعون. كم قد نسب إلى أهل البدع أقوال لم يتحقق ثبوتها فردها العلماء وقالوا: هذا لم يثبت عنه، رغم أنه جهمي، رغم أنه معتزلي، رغم أنه شيعي رافضي. فهم يحققون في أحكامهم العدل ويلتزمون. ولذلك وثق أهل الإسلام بأهل السنة: لا ظلم لا جورا لا بغيا، وإنما يلزمون الحق وبه يعدلون. يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. ولأنهم أيضا يخافون أن يقولوا على الله غير الحق وأن يقولوا على الله بلا علم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولذلك معاشر الأحبة طلاب العلم، ينبغي أن تثقوا بعلماء السنة الكبار، سيما العلامة ربيع ابن أبي المدخلي وفقه الله وسدده، والعلامة عبيد الجابري، والعلامة صالح الفوزان، والعلامة صالح اللحيدان، ونظراء في هذه المرتبة العالية الشاهقة ذهبت عنهم ميعة الشباب وذهب عنهم مطلب الهوى، وكذلك أيضا حب الرياسة والزعامة التي يتلقفها المبتدئون والذين قد رأوا شيئا من القبول لدى الناس. ربما تحمله الرياسة على تتبع الهوى ورد الحق بعدما تبين. أما هؤلاء فإننا نحتسب أنهم لا يرجون مطمعا في الدنيا، قد بان من تجارب أحوالهم ومن جهادهم ومن مواقفهم وكتاباتهم ومؤلفاتهم أنهم سد منيع أمام الباطل وأهله. لذلك من طعن في عالم سنة فهو صاحب هوى، طعنا ظاهرا أو طعنا مبطنا. تسمع اليوم من صفحات الإنترنت أهل البطالة والفراغ عجبا، والعجب أنهم ينتسبون إلى المنهج السلفي ويزعمون أنهم أنصار الله. تعجب وتكاد تجن من مثل هذا الانتساب العاري عن الصحة. إذا كنت سلفيا فالواجب أن تصير وراء علماء السنة في نقدهم وأحكامهم القائمة على الحجج والبراهين الصافية بالبيان الواضح الجلي الذي يعجز الخصوم ويجعلهم حيارى إذ لا جواب. ولذلك ما تراه اليوم هو تعصب مقيت للباطل وأهله، ولله الحكمة البالغة. يحسب أقوام كثيرون أن الأمر قد انتهى، الأمر الآن قد بدأ. لا تظن أن الانتساب إلى السنة يجعلك في مأمن من الفتن والابتلاءات والاختبارات والتمحيصات، ليميز الله الخبيث من الطيب. ولذلك هذه الفتن تقوي جانب أهل السنة وتشعرهم بمحبة الحق وتعظيمه، ولا يتطلبون أنصارا ولا كسرة. إذا الحق نفسه جلاء وقوة ونصرة، ولذلك ينبغي على طلاب العلم أن يتربوا على تعظيم الحق ومحبته، وأن يتربوا على الثقة بنقد العلماء والتبصر بمراد أحكامهم. اليوم تجد كثيرا من العبارات الباطلة الآثمة كقولهم ذاك العالم بطانته تؤثر فيه، أو قد يقولون أن العالم قد كبر ومريض، أو قد يقولون أيضا ليس هنالك أدلة وهو غر صغير. طار ولما يريش أطفال صغار يدخلون إلى ساحات الإنترنت فصاروا شيوخا. لذلك ينبغي أن تضربوا صفحا عن مثل هذه الخزعبلات التافهة، وأن تثقوا بعلماء السنة، وأن تقووا عزمكم على مواصلة السير في طلب العلم والتلقي عن العلماء. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ولا تغتر أبدا بكثرة الباطل وأنصاره، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يأتي النبي ومعه الرجلان والرجل ويأتي النبي وليس معه أحد. والله يقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. تعيرنا أن قليل كرامنا، فقلت لها إن الكرام الطليل، على أننا نحمد الله. فأهل السنة السلفيون بحق قد ملأوا الدنيا جبالا وسهولا وديانا وقرى ومدنا من فضل الله جل في علا. ما بقي إلا هذه التشريبات التي ما سلم منها أحد قديما وحديثا. لذلك معاشر الأحبة، ولا أريد أن أطيل على كلمات المشايخ الفضلاء من إخواننا وأحبابنا، لا أحب أن أطيل، لكن الحديث له شجون، فلذلك ينبغي أن تستبشروا أن بصركم الله بالحق، وأن تستبشروا أنكم وراء علمائكم الكبار، وأن تستبشروا أنكم لا تهتز ولا تهزكم هذه الأراجيف الفارغة. أي ينبغي أن تعلموا أن الله قد امتن عليكم بمحبة الحق ونصرته والاستبشار بأهله، فما بقي عليكم إلا أن تثبتوا أثبت أحد. ولذلك ينبغي علينا جميعا معاشر الأحبة أن نستزيد من العلم النافع والعمل الصالح. أنا مشوش أفكر في الآية وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، هكذا. طيب مشوش، أنا مشوش أفكر في الآية. إلى هنا نسأل الله العظيم أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، ونسأل الله جل في علا أن يبارك في جهود المشايخ في هذه الدورات. أخونا الشيخ أبو عبيدة أحمد الشهوبي نسأل الله أن يوفقه ويسدده، وأخونا الشيخ رمضان المدلفطة أبو حذيفة نسأل الله أن يوفقه ويسدده، وإخوانهم المشايخ ممن يداخلون في هذه الدورة العلمية المباركة. وأشكر الإخوة القائمين على الدورة في إتاحة لهذه المداخلة التي أرجو من الله أن تكون نافعة لي ولهم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيرا. وإياك يا شيخ وبارك فيك ونفعنا بما قلت وجعل ذلك في ميزان حسناتك إنه سميع الدعاء.